القاهرة. النهاردة ورد من المستمع سيد أبو الحمد غازي المقيم في 224 إسكان عائلي 71 فدان بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسيد وزير الداخلية، بيقول فيها: أنا حضرات راجل بشتغل بدراعي من صغري، دقت المر زي ما بيقولوا لغاية ما وقفت على رجلي، وبقى عندي شركة مقاولات صغيرة. الشركة دي يلزمها عربيات نقل ولوادر وحفارات، ودي معدات غالية جدا. قلت أشتريها بالقسط ومن شغلها أسدد قسطها، ومشي بيها الحال لغاية ما في يوم في شهر يناير اللي فات لقيت البهوات في جهاز مدينة 6 أكتوبر جم أخدوا لودر وعربية نقل وتم التحفظ عليهم في جهاز المدينة. التهمة إيه؟ سرقة مواد محجرية. بالبلدي كده يعني إن العربية بتاعتي واللودر كانوا بيحفروا مثلا في مناطق صحراوية بالمدينة وبياخدوا الرمل اللي فيه عشان يبيعوا. الله، دول كانوا واقفين قدام بيتي يا حضرات، بيتي اللي أنا عايش فيه في منطقة 71 فدان في 6 أكتوبر، ودي منطقة سكنية لا فيها حفر ولا غيره. المهم أخدوني وعرضوني عن نيابة، وتعملت تحريات مباحث وتحولت الحكاية القضية، وتحريات المباحث والنيابة العامة وكل اللي عمل معينات قالوا إن مفيش أي مواد محجرية، والعربية واللودر كانوا عند بيتي في المنطقة السكنية 71 فدان. وتم استدعاء رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتمت مواجهته بالمعاينات اللي تمت، وهو نفسه ما قدرش ينكرها، وبناء عليه اتحكم لي في القضية اللي اتعملت لي دي بالبراءة واستلام اللودر والعربية بتاعت النقل. وهنا بقى المشكلة يا سعادة البيه المحافظ، اتبهدلت آخر بهدلة، اتبهدلت مع السادة المسؤولين في جهاز مدينة 6 أكتوبر عشان يسلموني اللودر والعربية النقل، ومفيش على لسانهم غير في غرامة لازم تدفعها الأول يا محترم. غرامة إيه اللي أدفعها؟ مش كفاية العطلة والبهدلة اللي اتبهدلتها الكام شهر اللي فاتوا دول؟ هو أنت مش عاوز معداتك؟ يبقى تدفع. ها هتدفع؟ هدفع وأمر الله. كام؟ العربية النقل واللودر، العربية النقل واللودر، أيوة يا سيدي 19,000 جنيه، تدفع وتستلم. ودفعت 19,000 جنيه، سلموني بقى يا بهوات معداتي. الأول تطلع على المرور تجيب لنا ما يثبت إن العربية واللودر بتوعك وإن ما فيش عليهم أي مخالفات ولا مديونيات. تعقيدات معرفش إيه دورها. نهايته كان فات أكتر من 7 شهور على بداية الموضوع، وكانت رخصة العربية انتهت ولازم يتم الفحص والتجديد والفحص في المرور والعربية في جهاز المدينة. المهم خلصت كل المطلوب في المرور، وطلع فني مخصوص عمل الفحص على العربية المحجوزة في جهاز المدينة، وخلصوا لي الأوراق كلها، وفي الآخر قالوا لي الملف الموجود لا يخص العربية. يا جماعة يا جماعة تأكدوا، ده أنا برخص العربية هنا بقالي 11 سنة ومفيش أي مشاكل. قالوا نفحص تاني، روح هات العربية. نروح مجلس المدينة يقولوا اصبر شوية عشان الكورونا، لا شوية عشان أجازة العيد، لا شوية عشان الدنيا حر. ودينا بقينا حضرات في شهر 29/20، والعربية واللودر واخدينهم من شهر يناير اللي فات، وخسارة في الشهر ما تقلش عن 50,000 جنيه، وناس شغالة عليهم مسؤولين عن 6 أسر قاعدين مش لاقيين ياكلوا. حالي وقف وخسرت كتير قوي، ولسه ما استلمتش معداتي رغم إني طلعت براءة من القضية اللي عملوها، ورغم إني دفعت الغرامة ودفعت كل الرسوم المطلوبة. أنا مش عاوز غير إني أستلم معداتي المركونة في جهاز مدينة 6 أكتوبر عشان أقدر أشتغل وأعيش. يا ترى ممكن؟ سليمان